حصرها في السبع المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا أن المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أكبر الكبائر، وهي أقرب إلى 70 من السبع، وكلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن بدأ بعد ذلك يؤصل لمسألة المعصية. أبو حامد عليه رحمة الله من الناس اللي استخدمت العقل في التحليل والتأصيل. احنا قلنا انه عالم أصولي، أصولي معنى أصل المسائل ويرجعها إلى أصل الشرعي من القرآن والسنة والسنة، وتأصيل المسائل أيضا من حيث المنطق العقل. فهو عشان يقول يعني زي نحكم على الكبيرة أنها كبيرة، وأنا قبل ما يتحرك يعني نقول أن العلم لا يكون علما إلا إذا استخدم فيه العقل. يعني الإنسان ما هوش آلة يسمع ويحفظ مثلا، أو يسمعه بس. يعني إن كان واحد بيسمع ويحفظ ده شيء كويس، بس مش هو ده المطلوب. بس هو المفروض يسمع ويعقل ويتدبر ويفهم ويحفظ عشان بعد كده يبتدي يعرف يعمل ويعلم. والحديث المشهور في هذا الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى، فمن يأكل الناس والدواب والأنعام. بهذا هذه الأرض تتفاعل مع الماء، وبعد ما تتفاعل مع الماء كمان إذا أتاها البذر تشتغل مع البذر، مية مع التربة تكون مكونات كيماوية، وبعدين محاليل وتطلع للنبات، يطلع أنواع من النبات. هذا النبات وما يخرج من الأرض ينتفع به كل المخلوقات. وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء ولم تنبت الزرع على الكلى، أمسكت الماء وما قالش قابلت الماء، ما قالش قابلت لما أمسكت، زي إناء بيمسك ماء خلاص. فمنه يأخذ الناس يشربون ويسكون. وكان طائفة منها إنما هي قيعان، فلا هي أمسكت الماء ولا أنبتت العشب ولا الكلى، لا قبلت ولا أمسكت ولا أنبتت. ذلك مثل من نفعه الله بما جئت به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله. وإذا كان الإنسان تميز بعقله وقلبه ومشاعره يقول لابد أن نتفاعل مع العلم بهذه الطريقة. وهذا العلم سواء كلمة تقال، آية تقرأ، باب علم يدرس. يعني إذا كان الناس في طوائف، حضور مجلس العلم في حد ذاته شيء عظيم. يعني وعدنا الله عليه شيئا كثيرا، وبين فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفه الملائكة وباهي الله بنا وبمجالس العلم ملائكته سبحانه وتعالى جل شأنه: وإن لله ملائكة سياحين في الأرض يتلمسون مجالس الذكر، أن وجدوا مجلسا كهذا قالوا هلموا إلى تنادوا هلموا إلى بغيتكم. في طوائف من الملائكة شغلتها كده تدور على مجلس العلم، يوم ما يشوف حاجة ينادوا البعض، زي ماهر جزاه الله خيرا تأتي نادي، وإن غاب ما حدش ينادي، ربنا يبارك فيه إن شاء الله ويجعله خالصا لوجهه. هلموا تنادوا هلموا إلى بغيتكم. في واحد يحضر مجلس العلم عشان فضل العلم، ماشي تحصل البركة وهو قاعد. لكن زي ما قال واحد، كان معنا واحد يحضر مع الشيخ معاذ، كان حضرنا سنوات قليلة، إنما طول عمره كان يحضر الشيخ معاذ ولا في اللي أفقه شيء هو يحضر خلاص، ولا لا لا إن سؤل على المسألة لا لا إيش دعوة اللي رايح ولا أبي يحضر خلاص، ده أبي يحضر وتحصل البركة زي ما يقول الكلام العامة يعني. يعني وجوده في المجلس لا يشقى جليسه، لا يشقى جليسه. نوع إمكاناتي كده، إمكاناتي كده، بس واحد عنده إمكانات مش عايز يستخدمها، هو جاي بس يقول لك أحضر المجلس الحلو حقي أسمع كده بالجمهور ومستلذذ بتاعه وخلاص مستريح ويروح ما يسألش نفسه سمعنا إيه النهار. طب إحنا المرة اللي فاتت ما تكلمناش عن تفسير الفتحة، الفاتحة ولا تكلمناش أي درس اللي فات تكلمنا عن تفسير الفاتحة من فاكر؟ طب والله بس كده على الماشي. طب النهارده تكلمنا عن تفسير الفاتحة؟ تكلمناش عن تفسير الفاتحة النهارده؟ نعم؟ ولا النهارده؟ شفت بقى هقول لكم مكتوب ازاي؟ عشان يقول اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى فسرنا ثلاث ايات دول. وسورة تفسير الفاتحة الصراط المستقيم وصراط الذين انعم الله عليهم، الذين انعم عليهم هم النبيين والصديقين والشهداء. شو هذا التفسير؟ نعم المتعمد يعني كله. يبقى هذا تفسير الفاتحة. لما اما نقولها ليه كل مرة؟ عشان لما نقرأ الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، نتذكر ان الصراط المستقيم هو الصراط الذين انعمت عليهم، يذكرنا الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ده تفسير ولا ايه؟ نعم تفسير. لا انا عاوز نتنبه، يعني عاوز نتنبه عشان خاطر ما بقاش واحد يتكلم واحد بيسمع وخلاص، يعني نسمع اصلح نشتم ضريحه ولا يعني حد هيجبرنا على الحضور ولا الغياب، زي منظمه الأرضية العالميه ولا مشروع الدنمارك ولا مشروع الكندي لما كان يعمل محاضرات ودورات مش عارف ايه، احضروا كل ده صرف فلوس وروحنا خلاص. ان شاء الله يعني اجرنا عند على الله، اجرنا على الله، بس برضه عاوز شيء من اليقظه، عاوز شيء من اليقظه. ساعات يعني الواحد لما تسال واحد سؤال واجابك اجابه يتعجل في الاجابه بسرعه تحس انه ما سمعش السؤال ومش عاوز يفهم معناه، يقول لك كلمه محضر المباراه تقول كذا وكذا وكذا. هذا يدلك على ان هذا الانسان ما تعودش ان يستخدم عقله، ما تعودش ان يستخدم عقله. فلو تعود ان يستخدم عقله فيما يسمع وفيما يقرا هتبقى طبيعه فيه، واذا اصبحت طبيعه يبقى هينتفع بعقله. هو ده الانسان ان يمشي على بصيره من امره ومرشد ان يوفق لاستخدام عقله فينظر في عواقب الامور ويقدم على العمل ان كان فيه صلاح وخير او يحجم عنه ان كان ليس فيه الصلاح ولا الخير. أبو حامد من النوع اللي نشط الذهن اللي عايزين نقول يعني. أبو حامد الغزالي والغزالي المعاصر، تقرأ له الموضوع أو الحديث أو الصفحة أو السطر لازم تستخدم عقلك. ويثقل عليك في البداية لما تقرأ، تجي القراءة ثقيلة وتقرأ السطر، تعد السطر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وتتعاني، لكن مع الزمن لما تسمع وتقرأ تحس إن هو فيه إيه؟ فيه خلاصة موفق يعني أوتي يعني قسطا كبيرا من الحكمة. بدأ يأصل لماذا تسمى الكبائر كبائر وليه المعصية بقت معصية مخالفة، يعني ليه فيه معاصي وكبائر وصغائر والكلام ده. قال لك والله أصل أنت يعني لو عرفت الناس مخلوقين ليه بالأصل تريح، لأن الله خلق الخلق عشان يقودهم إلى دار السلام كما قال ربنا والله يدعو إلى دار السلام. طب عشان دعاهم إلى دار السلام لازم يعملوا محطة يجتمعوا فيها، مؤتمر يجتمعوا في مكان معين، بعدين يقول لهم أوين أدي دار السلام، بلش أوين أدي دار السلام واتجهوا إليها هي الجنة يعني، توجهوا إليها فيتوجهوا إليها. يبقى عاوزين مقر يجتمعون فيه وينطلقوا منه إلى الإيه؟ إلى الجنة. طيب عشان يعني ينطلقوا إلى الجنة يبقى المطلوب بعض الاشياء اللي يعملوها في هذا المكان عشان يتحركوا، لان ربنا يبصرهم ويرشدهم ويبين لهم الوان من الاعمال والاقوال والاشياء تقودهم الى الجنه. يقول ان الشرائع كلها جاءت دعوه الى دار السلام، دعوه للمخلوقات للناس يعني إلى دار السلام، وأصحاب العقول هم الذين يدركون هذا الأمر. إذا المقصود الشرائع كلها سياق الخلق بأمر الله إلى جوار الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ولن يصلوا إلى جوار الله إلا بمعرفة الله ووحيه. عشان يوصل الجنة لابد أن يعرف الله ويعرف الكتب ويعرف الرسل. طيب ودي قال لك ده يعني إشارة تفهم من قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون يعني هنا قال لك تفسيرها أقرب إلى التحقيق ليكونوا لي عبيدا. عشان بيخدش يعبدون يقول يصلي يصوم ويزكي وبس، لا، ليكونوا لي عبيدا. أنا خلقتكم عشان تبقوا عبيد. الله يقول خلقت الخلق ليكونوا عبيدا. السماوات والأرض وكل شيء من شأن إلا سبح بحمده، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. مملوك لله سبحانه وتعالى، مسخر مسير بأمره وقدرته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن الكل مملوك، بس في عبد يلتزم يبقى يوصل دار السلام. زي ما قلنا في تقسيم العبيد في الدرس اللي قبل اللي فات واللي قبله، العبيد أربعة. في عبد يفر من رحمة الله، وفي عبد يفر إلى رحمة الله، وفي عبد يقصد أمره يقصد يعني يستري نفسه بالقصد كده عشان يدخل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال ليعبدون اللي يكونوا عبيدا لي. وكلمة عبد لما تسمعها عبد زمان كانت مفهومة للي عنده عبيد. العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا، مملوك لسيده بكل المعنى، يعني ليست له إرادة مع إرادة سيده. العبد المملوك ليس له رأي ولا إرادة مع إرادة سيده، ولا رأي سيده. مملوك إذا فكر يفكر بحسب ما يحب ربه سبحانه وتعالى، وإذا نظر ينظر بحسب ما يريد الله، وإذا تكلم يتكلم بحسب ما يريد الله. ليس له حركة يتحركها ملكه، هو أنفاسه وقلبه وروحه وجسده، ومملوك لله. هو ده الهدف من خلق الناس. طب ماشي كويس، خير، شيء جميل. عشان يتحقق هذا المعنى يبقى يعني زي ما قال احنا عشان نفسر كلمة مملوك لله وعبد لله، ضربنا مثل بالعبيد اللي كانوا يشتروهم زمان. فالعبد زمان كان فهم نفسه عبد يشتريني، ما ليش شغلة غير شمال شمال يمين يمين. ما كانش العبد يعرف يفكر ان يتمرد على سيده، واذا تمرد اللي بيتمرد النادر اللي بيتمرد يجلد ويطرد وربما يقتل. هو المشتري بفلوس، مشترك بفلوس ليه؟ عشان تشتغل عندي. ده مش شرط، ده خلقه بيده سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال لك عشان تفهم معنى العبودية بتفهم معنى عبد ايه ومعنى رب ايه. الملك الخالق المدبر سبحانه وتعالى تفهمه معناه ايه وتفهم معنى عبد ايه. اذا فهم الانسان نفسه كعبد وفهم ربه كرب كإله، هي دي بداية صحة الطريق. كده فهم صح ويبدا يتحرك صح. الرب الخالق المالك المدبر القوي القادر السميع البصير، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه المعرفة هي أساس الوصول إلى الجنة. المعرفة بالله وبصفاته أساس الوصول إلى الجنة. طب المعرفة بالله وصفاته سبحانه وتعالى هي بذرة الوصول إلى الجنة. ودي عمل القلب والعقل، يعمل القلب والعقل فيتعرف على الله سبحانه وتعالى. يبقى ده بدأ يعني دي أيكونة الخير، أيكونة الخير سموها يعني إيه اللمبة اللي تدي تنور في القلب فيتحرك على شعاعها الإنسان بعد ذلك. طيب عشان الإنسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى، ودي غاية الغايات، عشان يفوز بقربه في الجنة ويبقى معرفة مباشرة ظاهرة، ينظر إلى وجه الله ويسمع كلام الله ويكون بجوار الله يتحقق في الجنة. هذا الكلام عاوز ما قلنا مكان ومقر يعني يمارس فيه الناس أعمالا ترشحهم وتؤهلهم لهذه الجنة، لهذه الدنيا. الدنيا يبقى الدنيا مخلوقة أساسا عشان تعمل إيه؟ عشان تجهز الناس تستعدوا فيها لليه؟ لدار السلام. يبقى الدنيا أريد بها الوصول إلى دار السلام، مش مخلوقة لذاتها، هي في حد ذاتها مش ملاش يعني لاش هدف في ذاتها، ليست هدفا إنما وسيلة وجدت الدنيا عشان الناس يتحركوا وتعبدوا عبيد لله، يشتغلوا كده في المزرعة تاع سيدهم يشتغلوا فيها، وبعدين المحصول بتاعهم ياخذوا في الجنة. يبقى هذه الدنيا مزرعة كما بين الأثر، مزرعة النزرعة يعني يزرع فيها الإنسان ليحصد فيها عمله في الآخرة. يبقى الدنيا خلقت من أجل هذا الغرض. طيب، وخلق فيها الناس هم الذين يعبدون الله والجن والإنس. إذا فهمت هذه الحقائق يبقى تتحقق العبودية. طب الإنسان عشان يعبد الله سبحانه وتعالى الدنيا خلقت له، فله جسد يتغذى من هذه الدنيا، جسده يستمد من أمور الدنيا، يبقى نحافظ على قلبه وعقله عشان يتعرف على الله، وأي شيء أي شيء في تعدي على هذا العقل يبقى ذنب يخرجه من طاعة الله. من ترخ ربنا خلق الإنسان وخلق له الدنيا عشان إلى دار السلام. طيب اللي يؤذي هذا الإنسان في قلبه وعقله يبقى قطع طريق على الخير والحق، يبقى يتعدى على أصل من أصول أرادها الله ليدفع الناس أو يقود الناس إلى الجنة سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى إذا كان العقل وسيلة التعرف على الله ليتقرب إلى الله، يبقى اللي اعتدي على العقل ارتكب إثما كبيرا، أو اعتدى على القلب ارتكب إثما كبيرا. إذا اعتدى على شيء يحول دون معرفة الله دي مصيبة المصائب اللي هو الكفر والشرك. إذا كان أول أكبر غاية أن يتعرف الناس على الله واحد خالق مدبر، يبقى الكفر والشرك مصيبة المصائب وأكبر الكبائر عشان منع حقيقة الحقائق. كذلك العقل يوصل الإنسان إلى العلم والمعرفة، يبقى اللي يعتدي عليه بخمر أو بمخدر أو بمفتر يبقى كبيرة من الكبائر. هذا الجسم الذي يتغذى عشان يبقى فيه القلب وفيه العقل وفيه الجوارح تسجد وتركع وتقرأ وتذكر وتسبح لله، لا يعتدي هذا الجسد كبيرة من الكبائر اللي هو القتل. أيضا اللي يعتدي على النفس بطريق غير مباشر يعني القتل كبيرة ومصيبة وذنب عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إذن لأن بيعتدي على هذا الجسم اللي هو الدابة اللي بتشيل الروح والقلب لا يعبد الله، الجسم هذا مطية، يعني الجسم مطية، هذا جسمك عشان فيه قلب وفيه عقل وفيه روح، يبقى جسم مطية. اللي اعتدى على المطية بيوقف حال المسافر، اللي يقتل دبة واحد ولا يدمر العربية ولا يدمر الطيارة، ما ده بقى وقف حال السفر. فالإنسان مسافر إلى الله على هذه المطية الجسم يعني. فاللي اعتدي عليه بالقتل المباشر أكبر الذنوب، وقد يكون القتل غير مباشر، بمعنى قال لك إنه يستبيح الزنا. اللي يستبيح الزنا معناه بيسد الطريق على وجود ذرية صالحة بالتناكح تناسل الحلال. ما لو أبيح الزنا نفسه يتجوز، يتجوز ليه؟ نعيش زي البهايم وخلاص. إنما يعني الزنا إذا أبيح يبقى اعتداء على النفس بطريق غير مباشر، لن يتزوج يتناكح البشر، لن توجد أجيال تتناسل، يبقى قطع الطريق على السير مسيرة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الزنا برضك كبيرة إذن فاحشة، هذا من أكبر الكبائر. وهكذا الاعتداء على المنافع اللي في الدنيا، إذا كانت الدنيا خلقت عشان الناس يعيشوا فيها وتزودوا منها للآخرة، الذي يعتدي على هذه الدنيا بإهلاك زرع أو إهلاك حرث أو أخذ مال هذا أيضا اعتداء، خالف مراد الله من وجود هذا الكون عشان كده سميت مخالفات وسميت معاصي وسميت ذنوب وسميت كبائر، وأكبرها يسمى حدودا تعدى حدود الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بالتحليل بدأ به عليه رحمة الله فقال: كل ما يسد باب معرفة الله تعالى فهو أكبر الكبائر، ويليه ما يسد باب حياة النفوس بالقتل أو بالزنا، ثم يليه ما يسد باب المعايش التي بها حياة النفوس، فحفظ المعرفة على القلوب والحياة للأبدان والأموال لأصحابها للأشخاص، وذا مقصود الشرائع كلها. القلوب معرفة الله والأبدان اللي هي النفوس يعني والأموال دي الشرائع كلها تدعو إلى حفظها. سنة 47 قالوا عملوا قال منظمة حقوق الإنسان، أنشأوا منظمة اسمها منظمة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، قال إيه عملوا فيها شوية مبادئ كده، الحفاظ على الأرواح والحفاظ على العقول والحفاظ على العرض والحفاظ على المال، والحفاظ تسمى حقوق الإنسان. وهللوها وكبروا وزمروا وقبلوا، قالوا منظمة عالمية تحافظ على الحقوق والحريات ومش عارف حقوق الإنسان في الحياة وحقوق الإنسان في الحرية حقوق الإنسان. وهذا كله نابع من شرائع السماء من لدن آدم إلى آخره محمد وخاتم صلى الله عليه وسلم. فلذلك جلت الكبائر على ثلاث مراحل بحسب هذه الأمور التي ذكرت وأهميتها. أولا كبيرة تمنع من معرفة الله ومعرفة رسله وشرائعه، وذاك هو الكفر والكافر. ثم سموه الكفر زي ما قال العلماء، الكفر من الغطاء، يعني كفر يعني ستر أو تغطية، غطى حقيقة، حقيقة الألوهية، حقيقة الوحدانية، حقيقة الربوبية، تترها عن نفسه، حجب نفسه عن معرفة الله وعن معرفة مراد الله سبحانه وتعالى، سمي كافرا، سمي كافرا من أجل ذلك. ودي أكبر الكبائر والمصائب والعياذ بالله، وهو الجهل بالله وبرسله وشعائره وشرائعه. فالحجاب بين الله وبين العبد هو الجهل، والوسيلة التي تقرب العبد إلى ربه والعلم والمعرفة، وقرب العبد من الله على قدر معرفته بربه، وبعده عن ربه على قدر جهله بربه. ولذلك بدأ القرآن بقول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، بداية العلم، علم بالقلم، بداية العلم، علم الإنسان الإنسان بإنسان وعلم وقلم، وانتهت السورة اسجد واقترب، اسجد واقترب. يبقى القرب من الله يكون عن طريق المعرفة، والمعرفة يبقى هذا الإنسان سوي وعاقل وقلب. اللي يحجب هذه المعرفة عن قلبه لن يقترب، بكفر بشرك بجهل والعياذ بالله حجب نفسه عن الله، يبقى لن يقترب. اقرأ باسم ربك ثم اسجد واقترب صلى الله عليه وسلم. طيب إذا جهل صفات الله، ليه الكفر مصيبة في المصائب؟ والكفر حد ذاته أمر منبوذ مخالف لحقيقة الواقع، لأن الواقع أن فيه خالق وفيه مخلوقون، هو خلق ومش عاوز يعترف من اللي خالق، يبقى إنكار لأكبر الحقائق. ثم إن الكفر أيضا إذا لم يعرف ربه يبقى بالتالي مش هيتوقع أنه ربنا حسبه ليقابله، يبقى أنكر لقاء الله، يبقى يأمن مكر الله، يأمن مكر الله. فإذا أمن مكر الله دي كبيرة من الكبائر، تلي تلي الجهل بالله والكفر بالله والعياذ بالله. إذا الكفر لأنها يقود إلى الأمن من مكر الله، يقول لهم يعني استعدوا، يقول لك يا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. ليه زعموا ألا يبعثوا؟ خلاص مش دماغهم، في الله في خالق وفيه في حكمة لهذا الخلق، جهلوا هذه الحقيقة فأنكروا لقاء الله. كلما ذكروا بلقاء الله قال لك دواه بخيال، أساطير الأولين، إذا كنا عظاما ورفاتا أن نبعثون، إذا كنا ترابا إن لمخرجون، يعني ينكر الخروج والبعث والنشور الحساب، لأنه والعياذ بالله أنكر الحقيقة الأولى، ولو أدرك الحقيقة الأولى بوجود الله وحقيقة أن يعبد ما كانش يقدر يقول يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. شوف الغباء. كان لهم أقول يقولون إن هي إلا أرض تدفع، أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني ما فيش، ما حاولش يستخدم عقله. أرحام تدفع، ناس تولد، حريم تولد وخلاص، وناس تموت، ناس تموت، الأمهات تولد وبعدين الناس تموت تروح للتراب، يقبى أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. احنا يعني هو طبيعة الحياة كده، زي مثلا يقول لك الطبيعيون يقول لك طبيعة الحياة كده، واحد يتولد ويكبر ويموت، يكبر وخلاص انتهت القضية. طب لما فيه آخرة هتقولنا حد من اللي مات زمان عشان يكلمنا؟ طب ما رحيم الرحمن أرسل رسلا وأنزل كتبا وبينا ولم يبقى عذر لمعتذر. ثم يتلو ذلك بعد القنوط من رحمة الله من الكبائر البدع. البدع يعني هو الاختراع في الدين، وأقواها الابتداع فيما يتصل بالله وبصفاته سبحانه وتعالى جل شأنه. لا ينبغي أن يخترع إنسان فهما لحقيقة من حقائق الشرع بالذات المتعلق بالعقيدة إلا ما له أصل في القرآن والسنة أو شرائع السماء. يعني إذا ابتدع مثلا في صفات الله أو في ذات الله، لو قال يد الله فوق أيديهم حاول يفسرها على هواه، هذه مصيبة المصائب. ثم استوى على العرش لو حاول يفسرها على هواه يبدو مصيبة المصائب. فنقول هذه النصوص تفهم على ظاهرها، ونفوض الأمر لله في دلالتها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني يد الله فوق أيديهم، الله يعني له يد لكن ليس كيد المخلوقين. إذا حاول أن يشبه ذات الإله سبحانه وتعالى بالمخلوقين فذاك كفر وشرك وبدع وبدعة وضلال. إذا حاول يعطل هذه النصوص يقول إيه ما يد مثلش يد، بس بكلمت يعني بتعبير يعني لفظي، برضو تعطيل ما ينفعش. إنما تفويض الأمر لله في هذه المعاني واجب. هي متشابهات، المتشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النفوس لها الأرواح والتعرض للإنسان بالاعتداء إما قتلا أو جرحا وكسرا. إذا كان ربنا خلق الناس عشان يعبدوه له حكمة في هذا الخلق، يجي واحد يعتدي عليه بالقتل أو يعتدي عليه في أي يده، يقطع يدا أو أصبعا أو رجلا أو يجرح لحما أو يكسر عظما. يعني كما ورد في الحديث الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه، الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. ذاك كبائر قتل النفس كما ذكر في المقدمة. وببقاء النفوس وحفظها تدوم الحياة للبشر، وبدوام الحياة تكون معرفة الله وعبادة الله. لما تعتدي انت وتعتدي يعني حتى اي مخلوق، يعني لم يبح قتل اي مخلوق الا الخمس الفواسق هي الغراب والحتأ والايه والعقرب والحية والكلب العقور والحئر. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك فالكفر أصاب عين المقصود، بمعنى الكفر والعياذ بالله عطل مع المعرفة بالله سبحانه وتعالى، والقتل أصاب وسيلة، وسيلة تؤدي للمعرفة، لأن الجسد هو الوسيلة زي ما قلنا، المطية والوسيلة اللي تحمل الروح والقلب والعقل عشان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، يتعرف عليه ويعبده. ولا تراد الدنيا إلا للآخرة. الكلب العقور يقاس عليه ما يؤذي من المخلوقات، يعني إذا كان هناك ما يزن من المخلوقات قال يجوز قتله إذا كان فيه أذى. فقالوا الجسد وسيلة المقصود، والمقصود معرفة الله، يبقى من أدمر الجسد فقد دمر الوسيلة التي تؤدي إلى معرفة الله. ولا تراد الدنيا إلى الآخرة، زي ما قلنا الدنيا مخلوق عشان نتزود الآخرة، نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، وبئس الدار الدنيا لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه، وبئس الدار الدنيا لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه. ويا للقاتل قطع الأطراف زي ما قلنا، واعتداء على الجوارح والأصابع والجسد برضو من الكبائر. ثم مرتبة ثالثة في ارتكاب الكبائر والذنوب يعني الاعتداء على الأموال، الاعتداء على الأموال، ودي أصناف من أنواع الاعتداء على الألوان له أبواب، لكن الأموال الأموال مالك الأموال أموال الأموال بها معيشة الخلق وبها تدبير شؤونهم في هذه الدنيا اللي هي وسيلة للآخرة، وأيضا تشتد الحاجة إليها ويكثر التنافس عليها ووجب العمل على حفظها وتنظيم دورانها بين الناس وتعاطيها. الشرع نظم موضوع التعامل في الأموال نظام دقيق ليس بعده دقة وشامل لا يحتاج إلى مزيد ولا، يعني في تنظيم الأموال كيف توزع كيف تورث كيف تتعامل فيها نتعامل بها، المعاملات يعني واردة في الشرع بدقة كاملة شاملة. فقال مهمة جدا، والتعامل فيها لحظي ويومي، لا تكاد تمر لحظة إلا في ناس بيتعاملوا في الأخذ والعطاء. طيب لو تركت نهبا ولا تركت سدى ولا تركت فوضى، كل واحد يأخذ اللي هو عايز من المال ويعتدي على أموال الآخرين، أو يأخذ من المال العام، أو يأخذ من المال سواء كان المال زي ما قلنا كل ما في الدنيا من زراعات وزراعة وذهب وفضة وتجارة وعروض ومتاع، كل هذا يدخل في مجال الأموال. لو كان الإنسان يعني لا يأمن على متاعه ولا على بيته ولا فرش ولا على زرع ولا أضرع ولا على تجارة ولا على المال المدخر ولا غير المدخر، يقبل الحياة هتبدأ جحيم والعياذ بالله. ذلك الشرائع نزلت بما يضمن حفظ هذه الأموال ضمانا للاستقرار والشعور بالأمن. لو طبقت الشرائع يبقى فيه حفظ كامل لهذه الأمور التي ذكرناها، والشرع جاء من أجل ذلك. فذكر التعدي على الأموال باب من أبواب الجحيم والعياذ بالله، والتعدي على الأموال له طرق. الطريقة الأولى أن يؤخذ خفية، أن يؤخذ خفية، معنى يعرف دم الفلان ويتخفى ويأخذه، يسموه سرقة، يسموها السرقة. يبقى مال مصون ومحرز وله صاحب ويعتدي عليه ده سرقة. وإذا يعني إذا كان يوصل ربع دينار تقطع يده. فاكرين زماننا زي اللي قال اللي تتقطع ايده، لو واحد قطع ايده واحد يقول له ادفع لك كام؟ 500 دينار. في حين الايد لو سرقت ربع دينار بيقطعها، يقول ثاني إذا سرق ربع دينار يستاهل القطع، لكن لو واحد قطع حاله ظلما يقول تستاهل 500 دينار، يعني ربع من 500 سوى كام؟ 20 مرة، 20 ضعف. لما سرق قطعت وإن كان ربع دينار، لكن لما قطعت ظلما نقول لا ده انت الظلام تاخذ 500. قال ايه الحكايه يعني، هي ما هي ايد ايد برضه، لو سرقت تقلع ربع دينار ولو تقلعت بها 500. قال لي قال لك يد ب500 عشجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، يد ب500 يعني عشجد ذهب وديت ديتها يعني ما بالها قطعت في ربع دينار. قال لي قال نعم قال عز القناعة أغلاها، عز القناعة أغلاها وأرخصها ذل المعاصي تفهم حكمة الباري. عز القناعة أغلاها، قال لها قيمة، إنسان قانع لما تعتدى عليه قد تساوي كثير، أغلاها وأرخصها ذل المعاصي لما كان يسرق ويخالف الله سبحانه وتعالى تفهم حكمة الباري. يقول ما يستهلش حال ربع دينار يقطع حاله ويقطع يسرق الثاني يقطع عليه رجل يقطع الثاني يقطع عليه إيد وهكذا لما انقطع خالص ما دام هو حرامي وأذل نفسه بالمعصية والعياذ بالله. مش بيعترض؟ لا يعترض ازاي؟ ما هو تقول بشاعر ايوه هو هو يعني هو واحد يستفسر عن حكمة الحكم اذا هو معترف التعارض في التعارض في الموقف يعني ده لا تعارض في الموقف نفس موقف مختلف عن موقف يعني تعارض يعني ظاهري انما له حكمة باهرة له حكمة باهرة ايه يعني فاضل دقيق يعني السرقة يعني عظمت جرمها عظم جرمها قال لك لأنه في الغالب يأخذ هذه الأموال لا يطلع عليها أحد لا يطلع عليها أحد فكل إنسان ممكن يعني يتحايل ويتسلل ويستولي على أموال الناس فلو تركت هكذا لكل واحد يفكر بطريقة يأخذ الأموال إنما لما تجزم بحد من حدود الله بقطع اليد يبقى الرهبة وطريقة الإسلام وطريقة الشرائع الفرق بين الشرع والقانون إن الشرع يقتل الجريمة قبل أن تكون خاطرة في بال الإنسان الشرع يأيد الجريمة يخلي الجريمة ما تبقاش خاطر في ذهن الإنسان ما يفكرش يسرق أنا في قطع إيد إنما القانون لما يضبط متلبسا وعليه شهود ولا معه الجريمة يبقى فين على ما يضبط وفين ما يكون متلبس ومن يشهد عليه ومن يثبت لذلك القانون لا يحرس لا يحرس الحقوق إنما الذي يحرس الإيه الدين والشرع الدين لو وجد في القلب هو الذي يوجد الضمير ويوجد الخشية من الله والخوف من الله والخوف من الله هو الذي يصون الحقوق والحدود لأن قال لك الذي يخاف الله مجرد ما يفكر في المعصية هيمتنع إنما المجرم لما يعتدي ويرتكب الجريمة ولما يضبطه هيسرق مرة واثنين وثلاثة على ما يضبطه وانضبط واحد مش يضبطه 1000 واحد في 1000 واحد حرام شغالين يقبل قانون لن ينفع إنما الذي ينفع إقامة حدود الله وغرس الإيمان والخشية من الله في القلوب نسأل الله أن يوفق هذه الأمة لما يحبه ويرضاه اللهم وفق الأمة لما تحبه وترضاه اللهم وفق أمتنا لما تحبه وترضاه اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى اللهم هيئ للمسلمين والإسلام في كل مكان أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها على المنكر